ومن المسائل التي تشتد الحاجة إليها ويقع الغلق فيها الفروق بين صلاة الوتر وقيام الليل، وهي عشرة. الأول أن الوتر تطوع مقيد، أن الوتر تطوع مقيد، وأما صلاة الليل وقيامه فهي تطوع مطلق، فهي تطوع مطلق. والثاني أن الوتر ليست أفضل التطوع المقيد على الصحيح في المذهب، وأما صلاة الليل فهي أفضل التطوع المطلق، وأما صلاة الليل فهي أفضل التطوع المطلق. والثالث أن الوتر يبتدئ بعد صلاة العشاء، أن الوتر يبتدئ بعد صلاة العشاء في حق كل أحد، وأما صلاة الليل فتبتدئ بعد غروب الشمس. وصح عند أبي داود وغيره عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أنها نزلت في الصلاة بين المغرب والعشاء. والرابع أن أفضل الوتر يكون في آخر الليل، أن أفضل الوتر يكون في آخر الليل وهو السحر، وسيأتي تبيينه. وأما أفضل قيام الليل فهو بعد ثلث الليل الواقع بعد نصفه، فهو بعد ثلث الليل الواقع بعد نصفه، فيجعل الليل نصفين، ثم يقسم النصف الثاني أثلاثا، فيكون أفضل صلاة الليل ما كان في الثلث الأول. فلو قدرنا مثلا أن الليل يحسب على المذهب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وكانت مدته 12 ساعة، والشمس تغرب في الساعة السادسة، فإن النصف الثاني يبتدئ من الساعة 12، ثم الساعات الست التي تبتدئ من 12 إلى 6 تقسم 3 أثلاث، فيكون الثلث الأول من 12 إلى 2، فيكون القيام هنا أفضل من قيامه آخر الليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قيام داود ذكر أنه كان ينام نصف الليل ثم يصلي سدسه، ثم ينام سدسه الآخر، وهذا هو الذي كان غالبا من سنته صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينام السدس الأخير. ففي حديث عائشة في الصحيح أن السحر لم يلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان نائما عندها. والخامس أن الوتر يستحب تقييده بعدد، أن الوتر يستحب تقييده بعدد، وأما قيام الليل فلا عدد له، وأما قيام الليل فلا عدد له. والسادس أن الوتر لا يكون إلا فرديا، وأما قيام الليل فقد يكون زوجيا وفرديا، فالوتر لا يقع إلا بركعة أو 3 أو 5 أو 6 أو 7 أو 9 أو 11، فيستحب ذلك. وأما قيام الليل فقد يكون زوجيا وقد يكون فرديا، فيكون زوجيا كما لو صلى بين المغرب والعشاء 8 ركعات، فإنه هنا لا يشرع له أن يوتر قبل صلاة العشاء، فالصلاة التي صلاها هي قيام ليل، وصلاها شفعا أم وترا؟ شفعا. ولو لم يصلي من الليل غيرها لعد قائما لليل. وأما الوتر فإنه قد يكون وقد يكون قيام الليل فرديا أيضا، وذلك إذا صلى بعد العشاء فنوى الوتر فأوتر بركعة أو 3 أو 5 إلى غير ذلك مما تقدم، فإنه يكون قد قام الليل وقد أوتر، فكل وتر قيام ليل وليس كل قيام ليل وترا، فكل وتر قيام ليل وليس كل قيام ليل وترا. والسابع أنه يستحب القنوت في الوتر وهو الدعاء بعد الركوع في آخر ركعة. وأما قيام الليل فلا يقنت فيه والفرق الثامن أن الوتر يعقبه ذكر وهو قول سبحان الملك القدوس يقولها ثلاثا وأما قيام الليل فلا يعقبه ذكر إلا أن يكون وترا أي إذا نوى بالوتر قيام الليل فإنه يتبعه الذكر الذي يتبع الوتر. والتاسع أن الوتر يقضى فيستحب لمن فاته وتره أن يقضيه وأما صلاة الليل فإنها لا تقضى ويقضي المصلي وتره كهيئته عند الحنابلة. فلو نوى أن يوتر بخمس ثم نام عنها فإنه يصليها خمسا من النهار في الضحى. واختار ابن تيمية الحفيد أنه يقضيها شفعا فيجعل الخمسة المذكورة ستا وهذا أقوى. والفرق العاشر أن الوتر تسن المداومة عليه وأما قيام الليل فتكره المداومة عليه فمذهب الحنابلة كراهة المداومة على قيام الليل. ذكره جماعة منهم ابن مفلح الجد في الفروع وابن مفلح الحفيد في المبدع خلافا لما ذهب إليه الحجاوي في الإقناع وحاشية التنقيح أن مرادهم كراهة المداومة على قيام الليل كله. وتابعه في هذا الرحيباني في مطالب أولي النهى خلافا لما حكاه مرعي الكرمي في غاية المنتهى. فالذي يظهر أن مذهب الحنابلة هو كراهة المداومة على قيام الليل ولو قام بعضه والمختار أنه لا تكره المداومة عليه. فالآيات والأحاديث كثيرة في الترغيب على قيام الليل والحث عليه وبيان عظيم شرفه. فهذه الجملة المذكورة من الفروق العشرة مع ما اعترى بعضها من النظر فيه يقع بها التفريق بين صلاة الليل والوتر. ويميز بها ملتمس العلم أن قيام الليل قد يكون تارة وترا وقد لا يكون وترا وأن الإنسان قد يقوم الليل ولا يوتر ويفرق بين الصلوات المتنفل بها من الليل. فمثلا لو أن أحدا صلى بعد العشاء ثمان ركعات ثم نام حتى أصبح فإن هذه الركعات الثمان تعد قياما لليل ولا تعد وترا. وكذا لو صلاها بين المغرب والعشاء فإنها تعد من قيام الليل. ولو صلى أحد خمس ركعات بعد صلاة المغرب فإنها لا تصح وترا لأنه صلاها قبل العشاء فيشفعها بسادسة لتكون من قيام الليل. وإذا صلى أحد راتبة المغرب بعدها أو راتبة العشاء بعدها فإنها تعد من القيام ولا من الوتر؟ ما الجواب مسعود؟ من قيام الليل يا مازن. من قيام الليل إذا نوى الأخ إيش؟ وهذه أحسنت. فإنها لا تعد من قيام الليل لأن راتبة الصلاة تطوع مقيد وقيام الليل كما تقدم تطوع إيش؟ مطلق، فلا تدخل فيه. ولو أن أحدا صلى 4 ركعات قبل صلاة المغرب، فإن هذه الركعات 4 تعد قيام ليل أم تعد من الوتر؟ يعني قيام ليل ولا وتر يا ميكائيل؟ أحسن، فإنها تعد من قيام الليل لأنها وقعت في وقته، فوقته بعد غروب الشمس ولو تقدمت صلاة المغرب، والأفضل كونها بعد صلاة المغرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.